إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم نتكلم عن النية كعبادة من العبادات، فالنية عبادة، بل هي العبادة التي لا تخلو منها عبادة، فكل العبادات لا بد لها من، فالنية شرط في سائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل، فكل عمل لا يصح إلا بنية، ويفسد العمل بنية فاسدة. فإذا كان الأمر كذلك فلا بد من معرفة ضوابط هذه العبادة. كل عبادة لها ضوابط، ما هي شروط هذه العبادة؟ هل يشترط للنية شروط كما يشترط لسائر العبادات؟ طبعا. فلو سألت من باب التمهيد، ما تقولون في نية من رجل كافر؟ رجل كافر نوى حج البيت هذا العام، نية صالحة ولا فاسدة؟ ها؟ يعني يصح منه العمل ولا لا يصح؟ لا يصح. ليه؟ لأن الإسلام شرط في النية، كما أن الإسلام شرط في العبادات الأخرى. جزاك الله خيرا. كما أن الإسلام شرط في العبادات الأخرى، فلا يصح من كافر، يشترط للنية الإسلام. لو نوى مجنون هل تصح النية؟ لأن النية قصد والمجنون لا قصد له، يبقى النية منه غير صحيح، فيشترط في النية العقل. هل يشترط البلوغ؟ هل يشترط البلوغ؟ يعني لو صبي عنده 10-12 سنة نوى صلاة الظهر، تصح منه النية؟ طيب لو عنده 3 سنين تصح منه النية؟ كيف تصح ولا يدرك وعارف يعمل ايه؟ تصح ازاي من 3 سنين؟ هو ما يدري، ما هذه حركات بيعملها، ما يفقه، ما يتقرب الى الله، نية ايه؟ ما فيش نية. فواحد يقول يعني كده ممكن نخلي التمييز شرطا، صار يميز، يعرف أن هذه عبادة، يعرف أن هذا يرضي الله، يعرف أننا نتقرب إلى الله بدليل. واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، تضربه ولا لا يدرك؟ طب لو أنه فعل تصح منه النية؟ إذن هذه الثلاثة التي ذكرت الآن تسمى أهلية الناوي. اللي درس أصول فقه يعرف ما معنى كلمة أهلية. ها سورة جمعة، الأهلية كم قسم؟ أهلية أداء وأهلية وجوب، مش كده؟ وأحيانا تكون الأهلية كاملة وأحيانا تكون الأهلية ناقصة. لكن في أهلية أهل لهذا، الأهلية عن الصلاح، صالح للموضوع ده ولا غير صالح. فأول شرط في النية أهلية الناوي. سؤال آخر، لو تردد ماشي نصل ظهر أو عصر، يلا نوينا ظهر أو عصر ودخل في الصلاة، تصح منه هذه النية ولا لابد من الجزم؟ لابد من الجزم والتنجيز، مش كده؟ فهذا شرط الجزم. الشك والتردد في النية يبطلها، فشرط في النية الجزم. يبقى قلنا الإسلام، قلنا العقل، قلنا التمييز، وجمعنا هذه الثلاثة في لفظة أهلية، أهلية الناوي. ثانيا تنجيزه وجزمه. ثالثا استصحاب حكم النية ما يقطعها. لو نوى صلاة وفي وسط الصلاة نواها نافلة غير فريضة، انقطعت الأولى ولا ما انقطعتش؟ فالنية الأولى لا تصح إلا أن يستصحب النية إلى نهاية العمل. إذا انقطعت انقطعت. عدم التشريك في النية الشرط الرابع، أن تتعلق النية بمكتسب الناوي. جزاك الله خيرا. أن تتعلق النية بإيه؟ بمكتسب الناوي، ولا ينفع بمكتسب غيره؟ ينفع ينوي ليك ينوي لغيره؟ سيأتي باب اسمه النيابة في النية، قصد العبادة دفعة واحدة شرط في النية. ولا يجزأها. تخيل واحد دخل في الصلاة نوى القيام فقط، يصلح؟ ولازم تكون دفعة واحدة الصلاة بكل ركوعها وسجودها. مقارنة النية للمنوي، وده اتكلمنا عنه في فصل مستقل، هو وقت النية، كما أن دخول وقت الصلاة شرط في صحة الصلاة. العلم بصفات المنوي اللي هو الدرس الماضي، صفة النية ينوي وجوب استحباب. اليوم نتكلم فقط بإذن الله تعالى عن أول شرطين من شروط النية، وهما أهلية الناوي والجزم والتنجيز. أهلية من صدرت منه النية، والجزم والتنجيز وعدم التردد والتعليق. سنتكلم اليوم إن شاء الله عن أول شرطين. الشرط الأول أهلية من صدرت عنه النية. يشترط لصحة النية أن يكون الشخص الذي صدرت منه هذه النية لهذه العبادة مسلما عاقلا مميزا. أما الإسلام والعقل فهذه لا نختلف فيها، كل عبادات. أما التمييز يعني أدلة الإسلام والعقل كثيرة جدا، افتح أي شروط الصلاة، شروط الصيام، شروط الحج، شروط الزكاة، أي عبادة من العبادات هيقول لك الإسلام والعقل، مش كده؟ وتجد الأدلة موفورة كثيرة، مش دي اللي هنناقشها اليوم. الكلام الآن عن التمييز. التمييز دليل صحته شرطا قول النبي صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. دليل الثاني كان الصحابة يصومون الصبيان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما عمرو بن سلمة القوم وهو ابن سبع سنين وقيل ثمان. كل هذه أدلة تدل على صحة النية من المميز. وسن التمييز عند جمهور العلماء سبع سنين، فيه كلام حوالي ستة ثمانية، لكن جمهور العلماء على أن سن التمييز هو سبع سنين، السن اللي أمر فيه بالإيه؟ بالصلاة، أمر تعليم. فهذه الأدلة الثلاثة تدل على صحة النية من الصبي، لأن الشرع أناط به عمل. عمرو بن سلمة يؤم الناس، يؤمهم صلاة بطلة؟ لا، صلاة صحيحة. ومن شروط صحة الصلاة النية، فدل على أن النية تصح من الصبي المميز. يصومون الصبيان هم فاهمين صاروا مميزين فتصح منهم. الآن ما نتكلم هي فريضة ولا سنة، أتكلم عن النية، الفرائض تحتاج إلى نية والنوافل تحتاج إلى نية، نتكلم عن التمييز كشرط لصحة هذه العبادة النية. وصلت؟ طيب، بعض العلماء بدأ يظهر مسائل ظاهرها أنها تتعارض مع هذا الشرط، أنها تتعارض مع هذا الشرط، فاتحوا ذهنكم لأن احنا داخلين في مسائل دقيقة قلبية. انت فهمت الأصل أن النية شرط في صحة أي عمل، وأن النية لها مواصفات. اليوم نتكلم عن الناوي، إيه مواصفات الناوي؟ أن يكون أهلا لهذه النية، أهلية الناوي للنية تكون بالإسلام والعقل والتمييز وليس البلوغ، وعرفنا أدلة التمييز. الآن توضأ كافر أو اغتسل ثم أسلم، مش ده اللي بنعمله؟ يدخل في الإسلام نقول اغتسل وتعالى، هذا الاغتسال له فيه نية ولا ملوش؟ هل تصح النية من الكافر؟ هو لسه كافر. فهمتوا الحتة ديت؟ الكافر إذا توضأ واغتسل ثم أسلم هل يجب عليه خلاص ودخل في الإسلام؟ لأن النبي أمر صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، مش كده؟ طب لو جاء الآن يصلي هل نقول له اذهب وتوضأ بنية لأن الأولى كانت نية وانت ايه وانت كافر، هذا صار عملا، هذا العمل بهذه الصورة النبي اللي أمر به صلى الله عليه وسلم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأعمال لا تصح إلا بنية، فأنت لسه داخل في عمل آخر أسلمت، هل كل مسلم يدخل في الصلاة ولا لابد من طهارة؟ وهل الطهارة تكون بنية ولا بغير نية؟ والنية من شرطها أن تكون من مسلم، فلما يجي يصلي نقول له إيه؟ توضأ، صح؟ هذا قول جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة، وأبو حنيفة كلامه ليس لأنه يصحح نية الكافر، لا هو متفق مع الجمهور متفق مع العلماء أن النية لا تصح من كافر، لكن عنده الغسل والوضوء لا يشترط له نية هو أصلا، لأنه قال هو مصروف بطبيعته إلى الأمر الشرعي المطلوب، فالموضوع موضوع ثاني، لكن هو متفق مع العلماء أنه لا تصح النية من كافر، وأن الإسلام شرط في صحة النية. أما تجويزه أن يصلي بغسل الإسلام إنما هو لأنه لا يشترط الإيه؟ لا يشترط النية في الطهارة. وصلت؟ يبقى كأن الجمهور لا، ده الفقهاء الأربعة متفقون على أنهم لو كانت النية شرط في صحة الطهارة فينبغي على هذا أن يتوضأ بنية وهو مسلم. وضحت؟ مسألة تانية، هل تصح الزكاة من الكافر؟ الجواب لا، لأن الزكاة عبادة يشترط لصحتها نية، والنية شرط فيها الإسلام هو غير مسلم. العلماء لم يختلفوا في هذا أيضا، ولكن هناك حديث جعل كثير من العلماء يستثنون نصارى بني تغلب. شمعنا دول من وسط النصارى واليهود؟ جوزوا أخذ الزكاة منهم مضاعفة. لماذا؟ لأن ورد حديث أن عمر بن الخطاب فعل هذا، ورد أن النعمان بن زرعة كلم عمر بن الخطاب في بني تغلب، قال له إيه؟ قال له إنهم عرب يأنفون من الجزية فلا تعن عدوك بهم، فصالحهم عمر على أن أضعف عليهم الصدقة. بيقول له القبيلة دي بني تغلب قبيلة في مشكلة من ناحيتها، وإذا ذهبت تفعل معهم ما تفعل مع سائر النصارى سيتعاون مع الكفار ويتألبون ويكونون سهما في ظهر الإسلام، فإحنا هنعمل حيلة. إيه الحيلة؟ الحيلة إن إحنا سنضاعف عليهم المطلوب. يعني في حديث آخر ذكره ابن حزم عن زياد بن حيدر قال أمرني عمر بن الخطاب أن أخذ من نصارى تغلب العشر. العشر يعني كم في المية؟ 10%. ومن نصارى أهل الكتاب نصف العشر. يبقى بني تغلب دفعوا زي النصارى ولا ما دفعوش؟ لا، ده دفعوا ضعف ما يدفع النصارى. قال فصالحهم عمر على أن أضعف عليهم الصدقة. هي صدقة ولا جزية؟ فهذا لون من السياسة الشرعية، هذا لون من السياسة الشرعية. ركز، ألزمهم بما يدفعون وضعف ما يدفعون، وأمن ألا يتحدوا مع عدوهم ضد المسلمين، بس غيرنا الاسم خليناها اسمها صدقة من الجزية. طبقنا الإسلام وطبقناهوش. فمثل هذا لا يقال قد قبلت الصدقة والزكاة من كافر، لا يقال هذا، هذه حالة خاصة لها فقه خاص، لأن استدل بها بعض أهل العلم من صحح هذا الحديث، لأن العلماء اختلفوا في تصحيحه وتضعيفه. من صححه بدأ يقول هل هذا معناه أن النية تصح من الكافر، نية الزكاة والصدقة من بني تغلب إذ دفعوا العشر؟ نقول لهم لا، هذه هي الجزية مضاعفة بلون من السياسة الشرعية بتقدير المصالح والمفاسد بضوابط الإسلام، لكن لا تقال في باب النية أنه قبل من النصارى الزكاة بنية كفار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لا، لا يقال هذا، هذه في بابها. ويبقى الباب عندنا نقيا، أن شرط النية أن تكون من مسلم. مسألة ثالثة، هل يجوز التزوج من الكتابية ولا لا يجوز؟ الدليل، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن أجورهن إلى آخر الآية. طيب، إذا طهرت الزوجة الكتابية، زوجة المسلم الكتابية، إذا طهرت من حيضها أو نفاسها، هل يجب عليها الغسل حتى يحل للزوجة أن يطئها، أن يطأها، ولا يجمعها بدون غسل؟ ردوا علي، ما تزوجتوش كتابية؟ الحمد لله الذي عفاك، ها، اظفر بذات الدين. رد علي، تغتسل ولا لا تغتسل؟ يجامعها من غير اغتسال؟ طهرت من الحيض يجامعها على طول ولا تغتسل؟ نعم. قال أحدهم، اسم حضرتك أستاذ محمود، يقول إن ما لها نية كافرة كيف ستنوي الغسل؟ وهذا ما قاله جملة من أهل العلم. الأحناف يقولون لا يجب عليها ذلك ولا يتوقف الوطأ على الغسل، ما لهاش غسل أصلا، ده كافرة. معايا؟ الحنابلة والشافعية ذهبوا بوجوب اغتسالها. لماذا؟ قالوا إنها لا تغتسل تعبدا فتحتاج في التعبد إلى نية، هي مش بتغتسل عشان ستتقرب إلى الله بالغسل، هذه لو مسلمة أيوة ستتقرب إلى رب الغسل فلابد لها من نية، إنما أوجبنا عليها الغسل لضرورة الوطء لحق الزوج معايا. وبالتالي ما هو ده اللي خلى الحنفية في كثير من المسائل يقول لك الغسل والطهارة لا يشترط لها نية معايا ها؟ ولهذا نرد عليهم في هذا الباب، أنتم لم تشترطوا النية في الطهارة والغسل، تغتسل ولا يشترط لها نية، فاهمين كلامي؟ مش هما لم يشترطوا النية في الطهارة والغسل، طيب خلاص تغتسل هذه ولا يشترط لها نية. لكن العلماء جمهور العلماء على أن عليها أن تغتسل وجوبا لضرورة الوطء، لا لضرورة الوطء، لا على أنها طهارة تعبدية شرعية واجب عليها، لا. طيب إذا تقرب الكافر إلى الله بالعطف على المساكين وإخراج الأموال والصدقات وبر أمه وبر أذاه ووصل أرحامه وحسن خلقه وصدق في بيعه كافر، وفعل هذه الأعمال الحسنة، هل هذه الأعمال إذا مات كافرا هل هذه الأعمال تغني عنه شيئا؟ لا، قولا واحدا. ليه؟ الدليل، مفيش حاجة بالدماغ كده. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم، شفتوا إزاي؟ السبب، العلة. مثال آخر، دليل آخر. نعم، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إيه تاني؟ لو سمحت اللي بيرفع إيده بيجي تفضل. لئن أشركت ليحبطن عملك. ها، ما الدليل على حبوط العمل إيه؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل تاه وغاب وراح وملوش فايدة، ضل سعيهم في الحياة الدنيا معايا. كل هذه الآيات تؤكد ما اتفق عليه العلماء، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حساب. يبقى أعمالهم كإيه؟ كسراب. هل السراب له حقيقة؟ لا حقيقة لأعماله. وبالتالي هنا القربات التي أدوها في حال كفرهم لا ترفعهم في الآخرة شيئا وما لهم في الآخرة من خلاق بسبب الكفر، ولكن الحكم العدل سبحانه يثيبهم عليها في الدنيا، يثيبهم عليها في الدنيا. سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذلك نافعه؟ قال صلى الله عليه وسلم لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. لكن الله الحكم العدل سبحانه وتعالى يثيبهم على ذلك في الدنيا لحديث أنس رضي الله عنه، والحديث في صحيح مسلم، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. حسنة المؤمن ربنا يكرمه بها في الدنيا ويكرمه بها في الآخرة، يجزى بها ويعطى بها خيرا في الدنيا ويعطى بها خيرا في الآخرة. فصلاح أحوال الدنيا بفعل الحسنات مع الإيمان، وصلاح أحوال الآخرة بفعل الحسنات مع الإيمان، وصلاح أحوالهم ككفرة بفعل الحسنات في الدنيا وليس لهم في الآخرة من خلاق. ولهذا قال وأما الكافر فيطعم بحسنات قام بها لله في الدنيا يطعم بها في الدنيا، ربنا يعطي بها أجره في الدنيا، طعمة في الدنيا، حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. يبقى الرسول قسم الناس لقسمين، مؤمن وقال أما الكافر فيطعم بحسنات قام بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها، ما له في الآخرة من خلق. بعضهم استدل يقول خلاص هذا كافر وربنا سبحانه وتعالى تقبل منه هذا فأثابه به في الدنيا، يقول لهم لا، ذلك فضل الله، ذلك ايه؟ دي حاجة كده ليست إلا لله، لكن قربة تحتاج إلى. طيب الأعمال التي صدرت منه في كفره، خلي بالك، ثم أسلم بعدها، يبقى عندنا كافر فعل، ركز معايا، حسنات ومات على كفره، وعندنا فعل حسنات وهو كافر ثم دخل في الإسلام، هذا هو ما سأل فيه حكيم بن حزام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية، أتحنث يعني أتعبد، الحنث الإثم، فطلب رفع الإثم يسمى تحنثا، فقال أتحنث بها في الجاهلية، أتعبد بها لله سبحانه وتعالى ليرفع عني الإثم في الجاهلية، هو كافر، من صدقة أو عتاقة، أعتق عبيدا، أو صلة رحم أفيها أجر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من الخير أو من خير. شايفين الجناز ده؟ أسلمت وأسلفت، أسلمت على ما أسلفت، أنت أسلمت على الخير ده. نعم، فأقول لك ما هو أعظم من ذلك، قول الله سبحانه وتعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يبقى اللي أسلم وكان ليه في الجاهلية سيئات وحسنات، تصير السيئات حسنات ويحسب له أجر الحسنات. لا يقال كيف حسب أجر الحسنات وهو لم ينوي نية صحيحة لأنه كان كافرا، هذا استثناء تفضل به رب العالمين، لا يخرجنا من القاعدة الأساسية، بدليل أنه لو بقي على كفره لا يلقى أجر ذلك في الآخرة باتفاق، وإن عمله حابط باتفاق بإجماع، فاش خلاف في العلماء، فعلم أن هذا فضل الله عليه لما دخل في الإسلام، كما أنه تضاعف أجور أهل الكتاب الذين يدخلون في الإسلام يؤتوا أجرهم إيه؟ ذلك فضل الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يبقى ما نستثنيش من القاعدة. يبقى أول شرط يا أخواني في النية هو الإسلام. أما هذه المسائل من غسل المستحاضة ومما يسلم عليه الكافر من أعمال الحسنات ونحو ذلك كما حصل مع بني تغلب، فليس هذا إخراج من القاعدة، بل هذه حالات وردت فيها نصوص بخصوصها فيما صح فيه النص. وصلت؟ طيب، بقي عند أما العاقل فهذا شرط باتفاق العلماء، حدش أثر أي مسألة في مسألة العقل، مسلما عاقلا. بقيت مسألة الصبي المميز، قلنا من شروط النية أو أهلية الناوي التمييز، فقالوا إن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذت بعضض صبي كان معها، كان في الحج، قالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. نعم، إذا النبي صحح إيه؟ صحح حجه، ما هو لا يؤخذ الأجر إلا إن كان العمل صحيحا. ألي هذا حج؟ لو حج الواد الصغير ده يا رسول الله يبقى ليه حج؟ حج صحيح ويؤجر؟ قال نعم ولك أجر، الحج صحيح ووليه له أجر. قالوا فصحت أو صح عمل ولا يصح عمل إلا بنية، وهذا غير مميز. وفي حديث جابر حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، مع إجماع الأئمة على سقوط الفرض عن الصبي، إلا أنه إذا حج تطوعا فله إيه؟ أجر. جمهور العلماء على ذلك، والحديث معهم طبعا يخدم هذا القول الصحيح يدل عليه. قال العلماء الذين قالوا شرط التمييز في صحة النية، قالوا الجواب أننا صححنا حجه بشرط أن ينوي وليه. العمل هنا على الولي، كما أن الولي هو الذي يرمي عنه، وكما أن الولي هو الذي يفعل كذا وكذا من الأعمال المنوطة به، فمن تلك الأعمال النية، وهذه حالة بخصوصها. ولهذا احتاجت المرأة أن تسأل، هي بتسأل ليه؟ يبقى ده اللي ثار عندها، ده غير مميز، إزاي يقبل منه حج؟ ده لا فاهم حاجة ولا قاصد حاجة ولا ناوي حاج، ده معنى السؤال. هي بتسأل عن إيه يعني؟ ما هو بشر. هي ما بتسألش عن أهلية الأداء، بتسأل عن أهلية الوجوب سواء كاملة أو ناقص. لكن الأداء هو حي، ما هو الحياة هي التي يدور عليها أهلية الأداء، وده حي، طفل حي. فقالوا إن ينوي عنه وليه. وهل تصح النيابة في النية؟ ينفع واحد ينوي الواحد؟ ما بيرد عليهم. هذا ما سيأتي بالتفصيل، باب اسمه النيابة في النية، وده هنحتاجه في الحج. ينفع يخلي حد يرمي عنه، ينفع حد يفعل كذا عنه، هنعرف النيابة بتكون في ايه وما تكونش في ايه. ده باب مستقل ان شاء الله بعد درسين هنبدأ فيه ان شاء الله. إذن لا يستثنى بهذا الحديث شرط التمييز، بل بالعكس، إن هذا السؤال من هذه المرأة يؤكد هذا الايه؟ يؤكد هذا الشرط. أما الصبي المميز فقد عرفتم أدلة صحة العمل منه، إذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمر بالصلاة وأن يضرب وهو ابن عشر، مميز ليس بالغا، عشر سنين ليس بالغا، يضرب ليه؟ لأنه مطلوب منه عمل، وإنما الأعمال بالنيات لا تصح إلا بنية، فدل على صحة النية من المميز. وبالتالي يا أخواني، الآن لو أن صبيا تطهر ليصلي، والمسألة دي في كتب الفقه بفروعها الطويلة، فبلغ، هل تصح الطهارة منه لأداء الفرض بعد البلوغ؟ فهمينها ولا مش؟ ليه مش عايز افهم؟ الان الصبي اذا توضا له نيه ولا ملوش نيه؟ مش كده؟ تصح منه النيه ولا لا؟ الجمهور على ان لابد من التمييز، ان التمييز يدل على اهليته للنيه. السؤال لو بلغ النيه وهو صبي تصلح ان يصلي الفريضه بعد البلوغ ولا يحتاج الى نيه اخرى؟ فهمتوا ازاي؟ فإذا قلنا أن التمييز تحصل به صحة النية، خلاص مش محتاج نية أخرى، ما احنا قلنا النية صحيحة. عرفتم؟ إذن أول شرط في النية أهلية من ينوي، وأهليته تكون بإسلامه، عقله، وتمييزه. وصلت؟ طيب، إذا تزوج صبية لم تبلغ، وده جائز نجاب القوانين الوضعية بكلمة الإسلام، إذا تزوج الصغيرة، خلي بالك، إذا جومعت ثم اغتسلت، حصل جماع مع الصغيرة التي لم تبلغ، تزوجها من 9 سنين 10 سنين ولم تكن قد بلغت، 12 سنة 13 ولم تكن بلغت، لم تحض بعد، فجامعها فاغتسلت من الجماع، غسل الإيه؟ الجنابة، غسل الجنابة، تصح منها النية ولا لا تصح؟ تصح. لو بلغت لم يجب عليها إعادة الغسل، لم يجب عليها إعادة الغسل، فإذا لم تغتسل ثم بلغت وجب عليها الغسل بلا خلاف. وصلت؟ ده كله مبني على إيه؟ على أنه تصح النية من المميز. خلصنا من الشرط الأول. يبقى ما هو الشرط الأول؟ أن يكون الناوي أهلا للنية، أهلا لأداء النية، أهلا لفعل النية، وذلك يكون بإسلامه وعقله وتمييزه. الشرط الثاني الجزم، لا تكون الإرادة المتوجهة إلى الفعل، هي النية نية، لا تكون هذه الإرادة نية ما لم تكن جازمة لا تردد فيها. لو فيها تردد ما اسمها ايه؟ نية. أنا نويت معناها جزمت بلا تردد، نويت يعني جزمت بلا. فإذا حصل تردد في الفعل أو علق الفعل أو استمرار الفعل على حصول شيء يبقى نية مترددة. إذا جاء أبي صمت، إذا جاء فلان كذا، دي نية إيه؟ مترددة. فإن الإرادة هنا لم تصل إلى درجة أن تكون نية، فلا بد من جزم وتنجيز بلا تردد وتعليق. تردد أو علق على شيء يبقى صارت النية ليست بنية، نية باطلة، فقدت شرطا. هذا الشرط نص عليه كثير من العلماء، المذاهب الأربعة كلها وغيرهم من العلماء. لكن السؤال الآن، هل يتحقق الجزم والنية هذه الجازمة بغير علم؟ مش حابب تسكتوا ليه؟ هل ممكن واحد ينوي على حاجة ويأكد وما يكونش عنده علم بها؟ مستحيل. يبقى لابد من العلم. مع العلم في المسائل الفقهية شيخ محمد حاجة دايما يقولوها، وهي غلبة الظن. يبقى في علم يقيني وفي غلبة الظن. أكثر المسائل تبنى على غلبة الظن، لكن الشك لا. يبقى احنا عندنا شك وعندنا ظن وعندنا يقين. يقين يعني 100%. الظن يبقى عديت النص. غلبة الظن يبقى بتكلم عن 98 97 96 غلبة الظن. الشك أقل من 50%، ده بالأرقام كده الحسابية. خلاص. فالأعمال عندنا تبنى على اليقين وغلبة الظن. الأحكام الفقهية، الأحكام الحديثية، أنت بتتكلم فيها كلها على اليقين؟ أبدا، جلها على غلبة الظن. يغلب على الظن أنه كذلك. قولي صواب يحتمل، بس يحتمل دي كلمة يحتمل الخطأ، دي معناها أنه بنى على إيه؟ على ما يغلب على ظني. واضح؟ طيب، إذن لو شك الإنسان فالشك يعود إلى عدم العلم، وإما شك بعد دخوله أو علق على شيء أو صاحبه هذا الشك أيا كان من هذا. لو حصل شيء من هذا هل تصح منه النية؟ الجواب لا. أمثلة: الشك في الحدث، الشك في الحدث. طبعا لظرف أذهانكم الآن، لو واحد متوضئ وشك أنه هو أحدث، هذا بلا خلاف أنه يبني على اليقين. لا بتكلمش على دي، انت دايما يكون مكان في مسألة ركز فيها، نتكلم على النية، على النية. الآن لو توضأ من شك في الحدث، أنا شاكك في الحدث فتوضأت احتياطا، توضأت ايه؟ احتياطا. هل اخسر حاجة عم توضأ وشيل الشك من دماغك خالص؟ لو بعد أن توضأ بهذه النية ركز معايا، هو شك في الايه؟ في الحدث. قلنا له لا، تبنى على اليقين وخلاص توضأ. بعد أن توضأ تأكد وتبين أنه كان محدثا، يبقى ساعة ما توضأ توضأ إيه؟ احتياطا، في احتمال. الآن تبين يقينا أنه كان محدثا. لا كنت محدث فعلا. هل تصلح النية هذه لوضوئه ولا يعيد الوضوء؟ جمهور علماء الأصح من أقوال الأئمة الثلاثة مالك وأحمد والشافعي أنه يعيد الوضوء. لهم قول آخر أنه يجزئه. وفي مثل هذه المسائل لي طريقة أخبركم بها، في مثل هذه المسائل طريقة متبعة في في في في هذه المسألة وأمثالها. ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فإذا كان على المسألة دليل واضح انتهى الدليل، حكم المسألة. إذا كان اجتهادا راجحا واضحا تخدمه الأدلة وقاس على شيء ورد، يقدم هذا الاجتهاد. فإن كان اجتهادا محتملا أو ضعيفا، محتملا 50% و 50% أو ضعيفا، ما نطبق إمتى حديث ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما؟ معايا؟ فنختار أيسرهما. وخاصة أقول يا أخواني أنه فعل العبادة الآن، إيه العبادة اللي فعلها؟ الوضوء، طهار، فعلها على وجه مشروع، صح ولا غلط؟ وجه مشروع ولا غير مشروع؟ هذا مشروع له. ومن فعل الشيء على الوجه المشروع يا أستاذ سليمان، معايا المسألة قلناها الفجر، من فعل الشيء على الوجه المشروع لا يخطأ أبدا. إنسان فعل شيء بضوابط الشريعة ما نقولوش غلطان ولا أعد ولا أي حاجة أبدا. ليه؟ لأنه لازم الشريعة. الآن لما توضأ، توضأ بشك في نية للوضوء ولا شك في الحدث الذي يستوجب الوضوء؟ فهمتوا ازاي؟ يبقى لما فعل العبادة كانت نية فيها شك ولا فيها يقين؟ لا يقين طبعا. هذه نية لوضوء صحيح شرعي يرفع الحدث، موجود او غير موجود، مش ده كلامي. فهمني ازاي؟ ففرقنا بين مسألتين. فانا اختار القول الثاني للأئمة الثلاثة. ايه القول الثاني؟ ان يصح منه هذه الطهارة لو توضأ احتياطا اذا شك في الحدث ثم تبين انه كان محدثا يقينا، فمثل هذا يجزئه الحدث لانها طهارة مأمور بها صادفت الحدث فرفعت. وهو قول الحنفية ايضا، فضعناه قول ثاني للجمهور للأئمة الثلاثة. طيب، لو ان انسان وقع على ثوب من أثوابه نجاسة، ثوب من الأثواب اللي عنده وقع عليها نجاسة، أي ثوب فيها؟ والله ما أعرف، ده ولا ده ولا ده ولا ده، فماذا يفعل؟ مطلوب منه الآن شرط في صحة الصلاة أن يصلي في ثوب طاهر، فماذا يفعل؟ عنده أثواب مشكوك في أحد، مش مشكوك، يقين أن أحدها وقعت عليه نجاسة، أحدها نجس، فلو ذهب يغسل الأثواب كلها لخرج الوقت ولم يصلي، فصار لزاما أن يصلي، فماذا يفعل هذا الرجل؟ عنده أثواب أصاب أحدها نجاسة، لا يدري أي هذه الأثواب، ماذا يفعل؟ يلا العقول تشتغل. يصلي الصلاة في أكثر من ثوب، فيبقى تيقن إن إيه؟ إن فيه صلاة وقعت في ثوب طاهر. حد عنده اقتراح تاني؟ يطهر واحد ويستنى ينشف ويكون الفرض خلص. يتحرى، ده قول تالي، يتحرى، غالبا غالبا ده ما حصلوش نجاسة، ده كان في الدولاب وكان كذا وكان غالبا لا فمسك اللي يغلب على ظني أنه إيه، أنه وصلى فيه كم صلاة؟ هي صلاة واحدة. ها تشتري له ثوب جديد ده حل. اقتراح ممكن. الأئمة لهم قولان في المسألة. الأول أن يصلي في كل ثوب صلاة، هو القول الأول اللي انت قلته، بحيث بتأكد ان ايه ان في صلاة وقعت صحيح. ولكن هذا القول أورد القاسم على الإمام مالك رحمه الله، قال يجب عليه أن يصلي صلاة واحدة في ثوب واحد على أن يتحرى قدر جهده في اختيار الثوب الذي يغلب على ظنه طهارته. والمصنف عندنا رجح هذا القول، قال إن تخيل الإنسان عنده 100 ثوب يبقى يصلي الصلاة 100 مرة، عنده 20 ثوب يصلي 20 مرة العصر، هذا فيه من الحرج والعنت ما لا يوافق مقاصد الشريعة، ما جعل الله علينا في الدين من حرج. ولكن يتحرى ويجتهد في أن يعرف الثوب اللي يغلب على ظنه اللي يطلع 90 99 95 80 غالبا ده اللي طاهر، ويصلي فيه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تعايز تقول حاجة؟ قول، احنا عايزين حديث. الشك في الصلاة التي فاتت، واحد في يوم فاتوا صلاة، يا ربك الظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء، يفتكر ما افتكرش، ماذا يفعل؟ نفس الكلام. ها فضل ادي رأي على قياس زي الثوب تماما، يصلي الصلوات الايه الخمس، يصلي الخمس صلوات، يبقى اكيد في واحده منهم ايه هي الفائت، مش كده؟ في احتمال تاني يتحرى ويصلي فجر ولا مغرب ولا عشاء بعد التحري، ركعتين ولا 3 ولا 4، ما هو يتحرى اللي يغرب على ظني. في قول لبعض الأئمة وإن كان قولا شاذا، قال لك يصلي ركعتين ويجلس للتشهد، و3 ويجلس للتشهد، و4 ويجلس للتشهد، أكيد فيهم حاجة. صلاة واحدة. طبعا ردوا عليه هذا القول، هذه صلاة غير معهودة في الشريعة، مش صلاة بالشكل ده. لكن قول للإمام الأوزاعي وتبعه فيه ابن حزم وهو غاية في الروعة في نظري، قال يصلي 4، يصلي 4، يجلس في الثانية ويجلس في الرابعة، تشهد وتشهد. ليه؟ سينوي النهى التي فاتته في علم الله عز وجل، الصلاة اللي فاتتني، ويوجه النية إلى الصلاة الفائتة بلا تحديد. يقول هو بذلك لا يشك ولا يتردد، أنا بؤكد وبنوي إن دي الصلاة الفائتة، ركز شوف كلامه. ويجعل هذا المصلي كالرجل الذي شك في صلاته، لما بتشك أنت صليت 2 ولا 3 بتعمل إيه؟ تجعلها 3، لو شكيت 3 ولا 4 تجعلها إنك تبني على اليقين، مش كده؟ فبتبني على اليقين في كل مرة، فيصلي حتى يأتي بالعدد اللي نقدر نقول إيه؟ هذا هو العدد. قال لك وصلاته كده اللي شك 2 ولا 3 3 ولا 4 صلاته صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيحة. ليه؟ بنى على اليقين وزاد أو ضبط، هو هذا ضبطها بلا زيادة، ما حاجة من الاثنين، يطلع صح يا تطلع زيادة. قال لك نفس الكلام في الفائت، إما أنها الصواب ها، وإما الصواب وقد جاءت زيادة لأجل الشك المرفوع، ده شك مرفوع كما رفع في من يصلي في الصلاة العادية، هو شكه 2 ولا 3 ولا 4 أليس هذا شركا؟ أبطل صلاة ولا ما أبطلش الصلاة؟ لم يبطل الصلاة. إحنا بنشك في صلاتنا وفي سجود السهو حاجة اسمها الشك، مش كده؟ ثلاث أقسام منها الشك. هل أبطل أحد الصلاة بهذا الشك؟ نفس الكلام، هذه الصلاة خلي بالك. وعلى هذا ولهذا لأن الله فرض على هذا الرجل صلاة ولا خمس صلوات، فيكون قد أتى بصلاة واحدة كما أمره الله. إيجاب خمس صلوات عليه تكليف بما لم يأمره الله. مين قال يصلي خمس صلوات؟ قال لك يصلي صلاة واحدة. تحرى وما غلب على ظني شيء فجعلها أربعة. أقول كلام من عندي أنا، هل المطلوب يا إخواني عدد ركعات معين ولا المطلوب صلاة بعينها؟ ما لو مطلوب عدد ركعات معين يبقى قولا واحدا قول الأوزاع وابن حزم هو الايه؟ هو الصواب، قياسا المطلوب عدد ركعات في العصر، عدد ركعات في المغرب، عدد ركعات في الفجر. يبقى لو قسنا يبقى مقيس على عدد ركعات ولا المطلوب صلاة؟ طب وإذا كانت المطلوب صلاة مطلقة أم بعينها؟ يعني مطلوب يصلي أربع ركعات الآن، متخيل هو تخيل مشك في ظهر أو عصر، فهل المطلوب أن يأتي بهذه مطلقة بركعاتها الأربع ولا لازم يعين أنها الظهر؟ طيب إذا لم يتبين هذا شك فيه فيصلي ما هو في علم الله عز وجل، ما هو في علم الله عز وجل، واضح؟ فهما وجهان ما فيش دليل يرجح الآخر. منهم من قال يصلي الصلوات الخمس وليس في هذه مشقة كمسألة الثوب، لأن الثوب ممكن يبقى عندك مئة ثوب معي، لكن الصلوات الخمس ما يكون فيها مشقة. وبعض العلماء يقول لا فيها مشقة، وفرضت عليه ما لم يوجبه الله عز وجل، والله أوجب عليه صلاة خلتها أنت إيه خمسة، إنما يتحرى ويفعل ما يغلب على ظنه ويصلي الأربع كما يفعل في الصلاة التي يشك فيها وصلى اثنين ولا ثلاثة ولا ثلاثة ولا أربعة، فبيخليها إيه الأكثر، يعني بنى على اليقين. مسألة أخرى، ده كله إحنا عشان بنتكلم في شرط اسمه إيه الجزم. فهو لما بيصلي الخمسة ولا يصلي وحده هو جازم ولا غير جازم؟ لا غير جازم. فين الجزم؟ ما لو كان في جزم وكناش اختلفنا الاختلاف ده كله، ده لأنه شك وتردد فما فيش جزم، فدخلوا المسألة دي تحت باب هل يشترط الجزم في النية؟ أي واتفقوا على أنه يشترط الجزم، ما ينفع التردد ولا الشك، وبدأ يستثنوا هذه الإيه المسائل، الشك في الحدث، الشك في الثياب اللي أصابها نجاسة، الشك في الصلاة الفائتة. طيب صيام يوم الشك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام هذا اليوم، قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. يوم الشك منهي عن صيام، لكن لو واحد بيصوم اثنين وخميس وطلع ده يوم اثنين خلاص بيصوم اثنين، بيصوم يوم ويوم صيام داود وطلع ده يوم اللي فيه الصيام بيصوم. لكن من لم يكن له عادة بالصيام وجاء يوم الشك ما يصوم يتحرى به إيه؟ رمضان؟ لا، نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نهى عن صيام يوم الشك. إيه الحكمة؟ مش دي القصة دلوقتي، مش موضوعنا. لو أن إنسانا صام يوم الشك فعل المنهي عنه، لكن نقول صام، إذا صام يوم الشك وقصد بصيامه نية جازمة أنه رمضان، معايا مش معايا، وظهر أنه رمضان، هل تصح منه هذه النية؟ فهمتوا الكلام؟ هل تصح منه هذه النية؟ الجواب الراجح أنه لا يجزئ، أنه لا يجزئ. لماذا؟ قالوا لأنه شاك غير متيقن، هو ما عرفش كده رمضان ولا مش رمضان، ما اسم يوم الشك عشان كده، ولا يصح أن يصوم رمضان بنية فيها شك لازم ينوي هذا رمضان. الأمر الثاني يا أخواني، لو صححنا صيامه مع المخالفة الصريحة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالكم، لكان هذا دافعا للاجتراء. خلاص يبقى واحد ماشي، النبي قال بس عشان برضك الصيام ودي فريضة، فتحنا بابا من أبواب الشر. تخيل من يقول لو أحد تحرى هذا وفعله مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم صومه صحيح، تخيلوا قلنا هذا ماذا يفعل الناس؟ يقول لك عم احنا بنخالف كتير يعني ما جاتش على دية، بس نضمن ان احنا صومنا رمضان صح؟ لو فتحنا هذا الباب فتحنا بابا من أبواب الشر. الله عز وجل ما يريد أن يجيعك، هو مش عايز يجوعك، إنما يريد منك التقوى، إخلاص ومتابعة الرسول. تجترئ وتخالف الرسول في أمر مشكوك فيه ونية غير منعقدة جزما وتقول لي صحح صيامك؟ لا. قال بهذا قول حماد وربيع وابن أبي ليلى وابن المنذر، آسف الثوري والأوزاعي، قالوا أجمع من الليل. مش النبي صلى الله عليه وسلم بين يجمع من الليل، نقول لكنه أجمع من الليل لصيام يوم مشكوك فيه. هو أجمع جزما، احنا ما بنختلفش انه أجمع، أجمع يعني نوى، لكن نوى نية مردودة، لأن شرط من شروط النية الجزم، وهو لم يجزم بهذا فضلا عن أنه خالف النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث، وهذا استشهاد من عندي أنا، الآن في رمضان يأتي اليوم 30، اليوم 30 من رمضان، ليلتها رمضان مش رمضان، بكرة متمم ولا غير متمم صح؟ يصوم العبد، صح ولا غلط؟ نقول له صيامك صحيح ولا غير صحيح؟ ليه؟ ها؟ لأن الأصل أنه رمضان، فكذلك الأصل في ذاك المشكوك فيه أنه شعبان. فاهمين كلامي؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تفطروا حتى تروا، وفي الحديث الآخر صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فعلق الصيام أو الإفطار على انتهى الموضوع، ما ذكر هذا التوجس وهذا التردد وهذا الشك، لم يذكره، بل قد نهى عنه. فالصحيح هو ما قاله الأئمة، الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمه الله، أنه لا يجزئه أن يصوم يوم الشك، فلو صامه وقع في مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، وقع في الحرام، ثانيا لا يجزئه عن الإيه؟ عن الصيام. وهذا هو القول المختار. صيام الأسير، عافانا الله وإياكم، حبسينه في مكان بيشوفش الشمس ولا القمر، ودي فتوى يحتاج إليها الناس اليوم كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، احتجنا إليها من حوالي 8 سنوات. كان الأسرى يرسلون بالأسئلة مع الزائرين، كانت تكثر مثل هذه الأسئلة. الآن لو صام الأسير في بلاد الكفر، مش في بلدنا، بلدنا ما شاء الله بتطبق الشريعة ومية مية، رحنا لدولة دول الكفر في حرب وأسروا أسيرا، والأسير لا يعرف رمضان ولا غير رمضان، ماذا يفعل؟ نعم، يقدر له قدر الله، يفتح عليك اللفظ النبوي في الحديث، مش في الحديث الخاص في هذه المسألة، حديث يوم القيامة لليوم يكون بكذا وكذا، يقدر له قدر. إزاي؟ والله أيوه هم كانوا خدوني في محرم، وإحنا بقالنا تقريبا 3 أشهر، لا 6 أشهر، 5، ده اسمه إيه ده؟ اجتهاد، تحري. تمام؟ لو تحرى هيترتب أحكام، لو لم يتحرى فصومه باطل باتفاق. يا عم الدين يسر بقى، صوم ولا ما تصومش، احنا فهم اصلا هو قطع الصيام، ما في ناس كده ايه مخ مش مظبوط، يعتقد أن ما يمر به من الأحداث يرفع عنه الأحكام الشرعية ها ويجعله الشريعة افعل فيها ما شئت. لا لا لا، إنما يبتليك الله، ماذا تفعل؟ أين فقهك في مثل هذا؟ فلو تحرى لها أحكام، ولو لم يتحرى فباتفاق لا يصح منه شيء. طيب لو تحرى، التحري يترتب عليه حاجة من ثلاثة. بعد ما تحرى دنهم حبسينه كمان ست سبعة أشهر، فما عرفش اللي صامه كان رمضان ولا مش رمضان، لم يتبين له الأمر، تحرى وصام ولم يتبين له هل تحريه كان في محل أو ليس في محل، صيامه صحيح باتفاق، فعل المقدور، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ففي وسعه أن يجتهد في تحديد اليوم تقريبا كده بكرة رمضان، وعقد الصيام وصام شهرا وخلص الموضوع. عد الشهر وشهور بعده، خرج بعد سنتين ما يعرفش اللي كان صامه كان في موضعه أو في غير موضعه، صيامه صحيح باتفاق، لأنه فعل الايه؟ المستطاع المقدور، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا ما في وسعه تحري. ثانيا، وافق صومه صوم رمضان، عرف بعد أن خرج إن صومه كان في رمضان، هل يصح منه الصوم أو لا يصح؟ يصح، مع أن النية جازمة غير جازمة. فإياكم أن تقيسوا مثل هذا الحال الذي هو حال اضطرار وتقول لا هذه نية غير جازمة، لا، جزم في النية ما دام مستطاعا فهو مطلوب، شرط في صحة النية. إن عجز عنه كمثل حال الأسير فتحرى فأصاب رمضان فنيته صحيحة وصيامه صحيح. طيب، إن ظهر أنه شوال بعدما خرج كده يوم واحد ذي القعدة، قال لهم هاي النهاردة العيد، قالوا له العيد إيه ده؟ العيد فات بقاله شهر، قال لهم ده لسه مخلص صيام، فعرف أنه صام شوال، ماذا يفعل؟ يصح صيامه؟ يقضي يوما واحدا اللي هو يوم العيد. فهمتوا ازاي؟ لانه يقينا صام يوم العيد فيصوم يوما عن هذا اليوم، لانه صام بعد دخول الوقت. لا خلاف بينهم اذا صام بعد دخول الوقت ان صيامه صحيح، لكن بدأوا يفكر العلماء قالوا اذا صام شهر شوال عليه ان يقضي يوما واحدا هو يوم العيد، إن وافقت عدة شوال عدة رمضان. لكن لو تخيلنا أن عدة شوال 29 يوم ورمضان 30، يبقى هيقضي كم يوم؟ يومين. طيب لو ظهر أنه صام ذا الحجة يقضي كم يوم؟ قالوا أربعة، يوم العيد وأيام التشريق، وهذا كله فرع عن تحريم الصيام في هذه الأيام. واضح؟ خلاص؟ طب لو ظهر بعد أن خرج من حبسه وسجنه أو لم يخرج، تبين له الحارس، قال له جابوا له حارس مسلم وقال له أنت صمت إيه ده؟ أنت صمت ولسه رمضان ما دخلش، هل يصح الصوم؟ الجواب لا. فإذا لم يتحرى غير صحيح، إذا تحرى ولم يدري هل تحريه كان صحيح غير صحيح، صيام صحيح. إذا تحرى فوافق الصواب صيام صحيح رغم النية غير جازمة. إذا تحرى فظهر شوال صيام صحيح ويقضي يوم أو يومين إذا وافقت عدة شوال، إذا خالفت عدة شوال عدة رمضان. إذا صام ذا الحجة قضى أربعة أيام العيد وأيام التشريق. إذا ظهر أنه صام قبل رمضان يبقى عليه صيام رمضان. خلاص؟ فصام فظهر أنه صام في رجب، فلما خرج يقول رمضان لسه ما جاش، لما يأتي رمضان يصوم ولا لا يصوم؟ عليه صيام، اللي فات مش صيام. واضح؟ هذا بالنسبة لصيام الأسير. الشك في أصل النية، وده أمر بقى يتعرض ليه ناس كتير جدا، الشك في أصل النية. بعد ما خدنا الدرس ده ناس كتير بدأت تدخل في الموضوع ده. وهذا يدل على كثرة الوساوس في الناس، وهذا فرع عن قلة العلم. واحد علمه قليل ولسه بيسمع أول درس وأول كلمتين وأول ثلاثة، فالعملية معاه إيه؟ صارت ملخبطة، فصار موسوسا وفي طبعه أصلا هذه الوسوسة يفسد الأمر. بعد ما يدخل في الصلاة وأنا نويت ولا ما نويتش، بعد ما يدخل في الصيام وأنا نويت ولا ما نويتش، بعد ما يدخل في الحج وأنا نويت ولا ما نويتش، يدخل في الزكاة، طب النية كانت بالصفة اللي قالها الدكتور في المحاضرة. طب الناس في هذا قسمان، إن كان هذا العارض ده اسمه عارض وسواسا فالنية صحيحة والصلاة صحيحة، يلقيها خلف ظهره حاجة طارئة مرة مرتين، واضح؟ فإن كان هذا الطارئ وسواسا تجزئ نيته ونيته صحيحة ولا يبالي بهذا الإيه؟ بهذا الوسواس وهذه الوساوس. ثانيا طبعا إن لو أبطلنا صلاة مثل هذا لأدخلنا الناس في الأمراض النفسية، ولاتخذ الشيطان إليهم سبيلا يفسد به عباداتهم. أما إذا كان شكا بينا، لا أنا مش موسوس ولا حاجة، بس نودي فعلا أنا 99% أن أنا منويتش، فهمتوها؟ يبطل صلاته ابن قدامة من الحنابلة رحمه الله. الشافعي رحمه الله يقول إذا تذكر من قريب قبل أن يعمل عملا من أعمال الصلاة فلا يضره، فإن كان عمل عملا أثناء شكه هذا بطلت صلاته. يبقى احنا نقسم الناس قسمين، إنسان موسوس ولا كأن قال لنا حاجة، يقعد يستفتي نص ساعة يا شيخ كذا كذا أقول له صلاتك صحيحة، بس يا شيخ حصل كذا وكذا أقول له صلاتك صحيحة، بس حصل وكذا وكذا أقول له صلاتك صحيحة. إذا نص ساعة لما أنت تمل من الحياة كلها وهو ما بيملش، يعني كأنه يعني يريدك أن تبطل صلاته، ما بيستريحش غير لما تقول له صلاتك بطل. الحمد لله صحيح، ما بيستريحش غير كده، هو الموسوس كده عكس موجب العقل، موجب العقل انك تزعم الصلاة بطلة، لا لا هو عكس كده، هذا وسواس، هذا مرض، سواء مرض حقيقي مرض بدني يعالج عند الأطباء وهذا كثير هذه الأيام، وإما مرض في ديني في قلبي لا يكفيه قول الرسول لا يكفي صلى الله عليه وسلم، لا يكفيه حكم الشرع، كأنه أورع من الرسول، كأنه أتقى من الرسول، كأنه أخشى من الرسول صلى الله عليه وسلم، فبيطلع لنفسه كده ضوابط في الشرع اعتقادا منه أنه هو المتحري المدقق، وهذا مرض في القلب. فالموسوسون مذمومون على كل الأحوال، ذم الموسوسين كتب مؤلفة لأهل العلم بهذا العنوان، هذا مذموم بكل الأحوال. أما إن كان شكا بين، لا أنا مش موسوس ولا الأمور ما عنديش موضوع الوسوسة دي خالص، لكن في المرة دي أنا فعلا أنا دخلت في الصلاة وما نويتش، أيوة ما نويتش، أنا بكلم نفسي الآن وأنا مش موسوس، مش ليس دأبا لي ولا عاد ولا شيء، صار عندي شك بين. من العلماء من أبطله ابتداء قال خلاص يبقى لابد أن تقطع صلاتك وتبدأ بالصلاة، إن الصلاة غير صحيحة لم تدخل فيها بنية. ها إيه إنسان داخل كده ويا الله أكبر في الزحام وبتاعه، ما إذا أنا كنت ناوي إيه ولا كنت جاي ليه، ولا مش عارف كنت جاي مع أخويا ولا جاي مع أبويا وكانش قصدي صلاة أصلا، بدأ أمور كده تظهر لي، حاجات طارئة مواقف طارئة، وشك شكا بينا. حتى هذه قال فيها الشافعي رحمه الله رحمة واسعة، قال إذا دخل والله أكبر، رغم أنهم يشترطون الشافعي والشافعي أن تكون النية مقرونة بإيه؟ بأول التكبير، فاكرين وقت النية عندهم؟ الآن تأخر وقت النية يقينا ولا شكا؟ شكا. قال لو لم يشرع في أي شيء فيكفيه ذلك، يعني الله أكبر إذا أنا دخلت في الصلاة بنية ولا بدون نية ولسه ما عملتش حاجة خالص، أب صلاته صحيحة، إن عمل أعمالا يبقى في أعمال عملها ولم يكن قد نوى لها على غلبة ظنه بشك بين، عنده فيه شبه بين، واضح؟ فالوسواس يطرد والشك البين هو الذي يبطل. هل هذا يحصل الإنسان كل يوم؟ ده ممكن مرة كل 3 سنين، كل 5 سنين، كل 10 سنين إذا حصل. لكن غالب الناس لا يدخلون في الصلاة إلا بنية طبعا، والنية محلها القلب، هو بقلبه عارف إن دي صلاة العصر، أنا دخل صلاة العصر. فعشان تقول لي ده دخل ولم يعقد بقلبه أي شيء و كلام بعيد جدا. فإذا حصل هذا الشيء النادر خلاص يأتي بالنية ويعيد التكبيرة. التردد في العبادة مما يبطل النية، التردد في فعل العبادة هو ده الموضوع بتاعنا. دخل في الصلاة تتم ولا تقطع؟ نتم الصلاة ولا نقطع الصلاة؟ نبدأ نبدأش، دنيا إيه؟ مترددة لا تصلح. لا ندخل في الصلاة العصر، الله أكبر معايا؟ طيب فرض ولا نفل؟ فرض ولا نفل؟ لا يصلح، لا بد أن يجزم، هي فريضة أو ليست فريضة. خلاص. آخر حاجة في درس أو في الشرط الثاني، تعليق النية على المشيئة أو على حصول شيء ما، كأن يعلق النية على موافقة شخص. هي يا عم هتصوم بكرة، بكرة الخميس مثلا، يعني هتصوم بكرة هشوف أبويا هيقول لي، لو أبويا وافق مصر. تمام، هشوف زوجي هيقول لي، إذا وافق وافق، ما وافقش ما وافقش. دي نية فيها إيه؟ تعليق. من علق الصيام على موافقة شخص أو مشيئته بطلت، بطلت هذه النية. إن قلت أصوم إذا شاء فلان أو فلانة فهذه نية غير جازمة. أي أتكلم عن المرأة، ما بتكلم عن الرجل، بتكلم عن المرأة. ما بقول هو زوجها، لو قالت هو وافق وافق ما وافقش هفطر، لا، إنما تنوي إذا وافق. لو قالت أصوم ولو فطرني أثناء النهار فطرني، ما فطرنيش ما فطرنيش، بالجماع يعني، لا تصح هذه النية. فقالوا إذا علق النية على موافقة شخص أو مشيئته فهذه نية غير جازمة، وكذا إذا علق الاستمرار في العبادة على مشيئة فلان أو موافقته فإن هذا كله لم يحصل به اليقين فتبطل في الحال. وشذ قوم فقالوا لا تبطل، بخلاف في اتفاق بين العلماء على أن مثل هذه النية لا تصلح. إن علقها على حصول شيء قد يحصل وربما لا يحصل، هذه التي فيها قولان للشافعية، أصح القولين البطلان. ده طلع موضوع النية موضوع مهم جدا، طلع الموضوع كده مش احنا نسميه بالبركة، إنما البركة في اتباع الشريعة. ده طلع مش موضوع بقى الدين يسر أي حاجة. أيوة الدين يسر وتلزم الشريعة، ولزوم الشريعة هو اليسر. بقيت آخر مسألة، إن عقب النية بالمشيئة، نوى الصيام إن شاء الله، هذه كما قال الإمام النووي رحمه الله وهو الصواب والصحيح، الناس فيها على قسمين، لأن كلمة المشيئة تذكر أحيانا تعليقا وتذكر أحيانا تبركا. إن ذكرت للتبرك فالصيام صحيح طبعا، بل يكون هذا من القربات والأعمال، دي الحال الأولى. إن قصد التبرك به أو أنه موقوف على توفيق الله، معنى إن شاء الله يعني إن وفقني الله، إن أعانني الله، إن سددني الله، إن يسر لي الله، هذا كله صحيح. لكن إن قصد إن شاء الله التي تفيد الشك فالنية لا بد أن تكون جازمة لا شك فيها. كل ده شغل الإخواني، شغل العلم، هذا شغل القلب، فالقلب مشغول بالله، مشغول بالله في كل عبادة يتقرب فيها. فقال هذا سأصوم إن شاء الله، يعني ممكن وممكن، محتمل شك لا تصح، يبقى إن شاء الله دلت على الشك. إن شاء الله يعني بعوني وبتوفيقي وبتسديدي فالصيام صحيح طبعا. وصلت إخواني؟ لأن الأمور لا تجري إلا بمشيئته. سين سؤال، يا أخ إبراهيم أنت بكرة الله يكرمك هتجلنا درس في قرية كذا، قول قول إن شاء الله. إن شاء الله، لا معلش أكد لي الله يكرمك، إن شاء الله معناه إيه؟ شكلك مش جاي مش كده؟ ففهم من إن شاء الله الشك. واحد تاني أقول له إن شاء الله جاي لكم بكرة، أقول الحمد لله، لأنه فهم من كلمة إن شاء الله التأكيد، وإني أسأل الله أن يوفقني ويسددني ويشاء لي ذلك وأكون معكم. صح ولا غلط؟ فكلمة إن شاء الله تحتاج إلى نية، نيتك فيها الشك أم نيتك فيها الاستعانة بالله والتبرك ونحو ذلك. إن قصدت الشك فهي نية مشكوك فيها بهذه الكلمة، والنية لا تصح مع الشك. كده احنا خدنا اليوم يا اخواني شرطين من شروط النية. الشرط الأول أهلية الناوي أن يكون مسلما عاقلا مميزا، ثانيا جزم الناوي أنه يجزم بلا تردد ولا شك، وهذا يشترط له العلم أو غلبة الظن. أما الجهل والشك والتعليق فيبطل النية، أما الشك والتعليق يبطل النية. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.